وإقامتك في آخر نعم بلا بلدي أخرى كيف أكون العصر تراه تحت دروجه يعني من حين لحين يختم خطبة الجمعة في نفس مسجد نعم كيف صحته في هذه الأيام يعني بعض الأحيان كانت صحته منحرفة يعني لا تسمح له بالحضور أو ثم سمعت بفترة كان من العلاج كان خارجا من آخر وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته نعم يعني بعض قتلت زوجته لفترة بحية بلا استقرار يعني ينتقل من مكان إلى مكان وأخيرا سكن في دار منفصلة مستقلة فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح جميل وهذه المحاولة ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة أرخم لم يأتي في المنزل بعد رئيس البلدية أنه يسكن في مكان قريب فكان ربما كان يخاف إذا حصل أي انقضاء على أسلام الأطار أن هو كذلك يقف في خطر كم مدد في مدينتك؟ يوجد مركز الإسلامي بمسجد بلان يعني بناءه المسجد ويوجد كما علمت ثلاث مصليات ثلاث مصليات للأفراد يعني مساجد في أماكن مستأجرة يعني هذه المساجد لهم يصلون فيه الجمعة والجمعة هكذا يفعلون في بلاد الغرب في انجلترا بيوت يستاجرونها ويحولونها الى مصليات مساجد يسمحون في ارتفاع الاذان لما ذهبت الى بريطانيا وحضرت بعض هذه المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين العاجم كالأتراك والباكستانيين والهنود وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب فقلت سبحان الله صدق الله سنريهم آياتنا في الآفاق

يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء. وبس شوف شغلك. طب يعني مرات طفل يولد ومشوه مثلا عنده رأسين أو رجلين يعني زيادة أو ثلاث أرجل، فالمعتاد عندنا مستشفيات وفي مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل، فهل هذا يجوز يعني شرعا؟ لا يجوز، حرام، وربنا ما خلق شيئا عبثا، ربنا يريد أن يظهر لعباده بأنه فعال لما يريد وأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق، هذا شأن الكفار فلا يجوز. سنة بعض المرات يعني مثل ما حدث في أوروبا وصل أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني يهن يعني رجلين بس مشتركتين في الرجلين، فحدثت مشكلة أن واحد أراد يتزوج يعني أحد الأختين وهن متصقات يعني، فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أنه الرجل يتزوج بامرأتين، ليش يجمع بين الأختين؟ فكيف يعني نحل السبب؟ علما بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا. وين وقعت؟ وقعت في أوروبا. أنا أسأل سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأت له حتى يعني قصة عجيبة، وهذا موجود يعني ندرسه كذلك في علم الأجنة، تحدث في شغلات كثير من فيه، لكن الآن يقتلوهم يعني مباشرة. هذا حدث حوالي في الثلاثينات. هل الإشكال في القانون ولا وين الإشكال؟ لا أجيب لك أنا مثل القصة بس، لكن مثلا نفترض أن وقعت هذه عندنا. نعم. فإيش الحل مثلا؟ هل تزوج يعني إحداهن؟ نعم بتزوج. هل الجسد الواحد هل فيه فرجين وراسين وإلى آخره يتمتع بهما كلاهما؟ الله أكبر. أحد صغار من الثاني يعني أستاذي بتعرف بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم. أي هيك تبارك. سؤال كذلك تتعجب منه، مرات يعني يكون رجل عنده ثلاث أرجل ولها نفس الطول، فمثلا إذا كان مسلم إذا توضأ هل يغسل ثلاث أرجل يعني؟ نعم. جزاك الله خير. رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ الله. لابد إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. أستاذ لم يمس الختان الختان، باشر أستاذ دون أي مس ولا أي علاج. الحال داعبها أستاذ المداعب أستاذ لم أنت هيك في الأول باشرها، وأنا أستاذ أعرف المباشرة أنه لا يولج ولا يصل الختان للختان. إيش تعريف؟ هذا اللي أنا بعرف. ما معنى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ نعم أستاذ هلأ سمعت. حدد سؤالك. سؤال أستاذي، رجل داعب زوجته هو قذف وهي لم تأتيها بنشوة أبدا، عارفين وش دونها، وإذا أتتها النشوة فهو أي مثله. جزاك الله خير. وهي